منك ما توب احساس بيدك اما انت الروح الروح الروح الروح تريدك انت غالي ومحبوب منك ما توب احساس بيدك اما انت يوم انت القلبي املت شاغلني مرمرني والله مدمرني شاغلني مرمرني والله مدمرني انت عيوني واحلى ظنوني من نظره وقلبي اسرت من نظره